إن صرت نحو البيوت وبحثت عنه الباب ليس لي صبر ولا عندي أمل ما صعب الذكر لدى القلب الجليل I'm sorry.

Okay. Thank you.